الهادي محمد صغير. دي في راس بين قلبي وقلبك انا عشاق وانت حرايمي، هالبيضة بان عيبانا شقتيني غير درهمية. دي في راس بين قلبي وقلبك انا عشاق وانت حرايمي، هالبيضة بان عيبك شقتيني غير درهمية. البيضة بين عيبك أنا شقتيني غير درهمية.